بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: كتاب الاستئذان، باب بدء السلام، يعني كيف شرع أول مرة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله تعالى آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال: فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، طوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وفي رواية الرمادي فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله. الرواية الأولى: فقالوا وعليك ورحمة الله، وقال: فقالوا وعليك السلام ورحمة الله. اتفق على صحته، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع، والبخاري عن محمد بن عبد الله بن محمد، كلاهما عن عبد الرزاق، وقال: فقالوا السلام عليك ورحمة الله. وأيضا أخرجه محمد البخاري عن يحيى بن جعفر عن عبد الرزاق، وقال: فقالوا السلام عليكم ورحمة الله، يعني في جواب الملائكة، وليس فقط وعليك ورحمة الله، وكأن هذا اختصار من بعض الرواة، لأن زيادة الثقة مقبولة والواقعة واحدة. فالظاهر أن الملائكة ردوا السلام كاملا فقالوا عليك السلام ورحمة الله. قال أبو سليمان الخطابي في قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، الهاء مرجعها إلى آدم صلى الله عليه وسلم، فالمعنى أن ذرية آدم خلقوا أطوارا، كانوا في مبدأ الخلق نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم صاروا صورا أجنة إلى أن تتم مدة الحمل، فيولدون أطفالا وينشؤون صغارا إلى أن يكبروا فيتم طول أجسادهم. يقول: إن آدم لم يكن خلقه على هذه الصفة، ولكنه أول ما تناولته الخلقة وجد خلقا تاما طوله 60 ذراعا. وذكر بعضهم من فوائده أن الحية لما أخرجت من الجنة شوهت خلقتها، وإن آدم كان مخلوقا في الأول على صورته التي كان عليها، بعد الخروج من الجنة لم تشوه صورته ولم تغير خلقته. والله أعلم وأعلم. ولم يذكر غير هذا القول، القول الآخر المشهور الذي ذكره بعضهم عن معظم السلف: خلق الله تعالى آدم على صورته، يعني على صورة الله، كما في الرواية الأخرى على صورة الرحمن، لكنها رواية أعرض عنها البخاري ومسلم وضعفها الإمام الشيخ الألباني رحمه الله. وحتى لو ثبت رواية سورة الرحمن أو سورة الله، ففسرها بعضهم بأنها السورة التي خلقها الله عز وجل ونسبها لنفسه تشريفا، لأن الله صوره بيده، خلقه بيده، مثل ناقة الله تشريف وبيت الله تشريف، فسورة الله أي السورة التي صورها ربنا عز وجل، وليس بمعنى أنها أن آدم على شكل الله عز وجل، على صورة الله يشبهه كما يظن من قال ذلك. ومن فسرها من السلف على صورة الرحمن وأثبت الصورة لله، ونحن نثبت الصورة بلا شك لثبوتها في الأحاديث الصحيحة الأخرى، فيأتيهم ربهم في صورة غير صورته التي يعرفون، قال فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، هذه أحاديث في البخاري ومسلم ثابتة تدل على إثبات الصورة لله عز وجل، بل صور أنه يأتي في صورة غير صورته التي يعرفون، ويأتيهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فهذا كله ثابت يدل على إثبات صور لله عز وجل. لكن على معنى من يقول أن الله خلق آدم على صورته، ويتأول ذلك على أن له وجه، على أن الله سبحانه وتعالى كما أن له وجه جعل لآدم وجها، وكما أن لآدم كما أن لله سبحانه وتعالى سمع وبصر وعينين، فقد جعل لآدم سمع وبصر وعينين مع اختلاف الكيفية. والأصح عندي كلام الخطابي رحمه الله، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور في الجملة خلق الله تعالى آدم على صورته آدم عليه السلام. وكون الإمام أحمد استنكر ذلك جدا لا يعني أن المسألة إجماع، فقد قال بها ابن خزيمة وأبو ثور، وخلاصة قول من قال على صورة الرحمن على الصورة التي خلقها الرحمن سبحانه وتعالى أو نسبها لنفسه تشريفا هو نفس هذا القول، فليس بمستغرب. وكما ذكرنا مسألة إن لم يكن فيها نص من الكتاب والسنة أو الإجماع فلا يلزم إنكار بعض أهل العلم لأحد الأقوال أن يكون قولا باطلا أو مخالفا لاعتقاد أهل السنة حتى ولو ظنوه إجماعا، ولكن المسألة ثابت فيها الخلاف والله أعلى وأعلم، فهي مسائل الاجتهاد في هذا الباب. وخلق الله عز وجل آدم في الجنة 60 ذراعا، هل عندما نزل الأرض ظل على نفس الصورة لكن تناقص؟ الله عز وجل أعلى وأعلم. ويمكن أن يكون نزل على في الأرض بهذه الصفة وظل الخلق يتناقص، هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. قال الإمام البغوي: التسليم على الأخ المسلم سنة والرد واجب. فيقول مبتدئ: السلام عليكم، هذا أقله، وكماله أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظاهر أحاديث تحريم المقاطعة يدل على أنه لا بد أن يبدأ أحدهما بالسلام. قال: لا يحل لمسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلو أعرض كلاهما وظل متقاطعين أكثر من ثلاث دل الحديث على أن هذا لا يحل، فليس فقط بسنة في جميع الأحوال، بل قد يكون واجبا في فرض كفاية في بعض الأحوال على الأقل. قال ثم المجيب: أما أن الرد واجب فهذا لا نزاع فيه، أن الله عز وجل أمر برد التحية، فقال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. من احتج بهذا الحديث على أن السلام تحية المسلم والكافر أخطأ وأساء، لأن تحيتك وتحية ذريتك عام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خصص فقال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وهم أعلى أنواع الكفار قدرا، أعني أن المشركين شر منهم، فبالتالي لا يبدأ كافر بالسلام. ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام مخصص لهذا العموم، ولا يصح أن نضرب كلام النبي عليه الصلاة والسلام بعضه ببعض فنقول يخصص الدليل الخاص الدليل العام. فتحياتك وتحية ذريتك المؤمنين منهم، فإن هؤلاء الكفار وإن كانوا من ذرية آدم عليه السلام، إلا أنهم لا يتشرفون بهذه النسبة، فقد صاروا من الشياطين بكفرهم وغطوهم والعياذ بالله، صاروا تبع إبليس كما قال: لأملأن جهنم منكم أجمعين، قال: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، فمن تبعه صار منه والعياذ بالله. فلا بعد في أن يخصص هذا، لأن هذه تحية المؤمنين أن يبدأ بالسلام. قال: ثم المجيب في الرد إذا قال وعليك واقتصر عليه جاز، والأفضل أن يقول في الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإن كان قد اقتصر المبتدئ على قوله سلام عليكم، بقول الله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ظاهر الأحاديث التفرقة بين تحية، بين رد التحية على المسلم ورد التحية على أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. فلا بد وأن نفرق نحن بينهم، ولا نقول بالاختصار في تحيتي في جواب تحية مسلم على وعليك، والله أعلى وأعلم. قال: وذهب بعضهم إلى أن يقول أنه يقول في الجواب أيضا: السلام عليكم. والسنة أن يقول: وعليكم السلام، يبدأ بالجر والمجرور للاهتمام بالمخاطب والذي بدأ بالسلام تشريفا له في ذلك. وقال: حكي ذلك عن الحسن أنه كان إذا رد قال: سلام عليكم. ولا شك أنه يجزئ ذلك. قال عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. فيجوز أن يقول سلام. قال: والأكثرون ذهبوا إلى أنه يقول في الجواب: وعليكم السلام، بتقديم الخطاب، لما روي عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. اتفق عليه. وعن رفاعة بن رافع في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك فارجع فصلي. أخرجه أبو داود الطيرسي والترمذي وحسنه وابن الجارود وابن حزم في المحلى والبيهقي والحاكم. ولعل هذا حجة من قال جواز الاقتصار عليك، لكن الحديث بطرقه في واقعة واحدة فيها ذكر ما اختصر في الروايات الأخرى، والله أعلم. والله أعلم، يعني أنه عليك اختصار من الراوي، وإلا في الرواية الثابتة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعليك السلام، وزيادة الثقة مقبولة. قال: وعن عمار بن ياسر أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وعليكم السلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرئك السلام. قال عائشة: فقالت: عليه السلام ورحمة الله. أخرجه البخاري ومسلم في فضائل عائشة رضي الله عنها. وروي عن يحيى ابن سعيد أن رجلا سلم على عبد الله بن عمر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والغازيات والرائحات. زود: فقال: وعليك ألفا. فكان ثم كأنه كره ذلك، يعني لأن هذا لم يرد حديث منقطع. وروي أن رجلا سلم على ابن عباس فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم زاد شيئا يعني يزيد ومغفرته، فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة. أخرجه مالك وإسناده صحيح، لأن الزيادة من مما يحدثه الناس سوف يفتح بابا في المبالغة والغلو، كل إنسان يزيد من عنده شيئا فيخالف الشعار الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لم تثبت رواية مغفرته. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا غرار في صلاة ولا تسليم. أخرجه أبو داود وإسنده صحيح. قال أحمد: يعني فيما أرى ألا تسلم ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شك. لا غرار يعني لا نقص في صلاة، يعني لا تنصرف من صلاتك وأنت تشك أنك نقصت منها. فإذا لم يكن هناك علم أو على الأقل ظن راجح لم يجز أن تنصرف من الصلاة، بل يجب أن تبني على الأقل في حالة الشك. والصحيح كما سبق أن بينا أن الشك له حالتان: حالة لا يستطيع فيها الترجيح، وحالة يستطيع فيها الترجيح. فما كان عنده من إمكانية الترجيح ونظر إلى ما هو الأقرب للصواب فهذا يبني على الصواب، على ما يراه أقرب للصواب، على الأرجح، ويسجد سجدتين بعد السلام. وأما إذا لم يستطع أن يرجح، ليس عنده ما هو أقرب، فليبني على الأقل وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فلا غرار محمول على النقص، وإما يعني إما أن يكون نقصا في الركوع والسجود، فالصلاة التي ليس فيها إتمام الركوع والسجود والطمأنينة فيهما ليست بصحيحة، فلا يجوز أن يكون هناك نقص في الصلاة، ولا نقص في التسليم، إما بتركه عدم السلام وعدم رد السلام، أو بأن ينقص عما حياه به. فلو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا يجوز أن ينقصوا، بل لابد أن يردوا السلام وفيا. بالنسبة للشك في الصلاة، من شك فبنى على الأرجح سجد بعد التسليم، ومن شك فبنى على الأقل لأنه لا أرجح عنده يسجد قبل التسليم. نقص أو شك في النقص، يعني بنى على الأقل يسجد قبل، بنى على الأرجح يسجد بعد. حديث صحيح في ذلك. قال الخطابي: أصل الغرار نقصان لبن الناقة. فقوله لا غرار أي لا نقصان في التسليم، معناه أن ترد كما يسلم عليك وافيا لا نقص فيه، مثل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله فتقول عليكم السلام ورحمة الله، ولا تقتصر على أن تقول عليكم السلام أو عليكم. وأما الغرار في الصلاة فعلى وجهين: أحدهما أن لا يتم ركوعه وسجوده، والآخر أن يشك هل صلى ثلاثا أم أربعة فيأخذ بالأكثر وينصرف بالشك. فقد جاءت السنة أن يطرح الشك ويبني على اليقين ويصلي ركعة حتى يعلم أنه قد أكملها أربعة. وقلنا هذا إذا شك ولم يستطع أن ينظر ما هو أقرب إلى الصواب. قال باب فضل السلام. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. أخرجه مسلم. لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وهذا على عمومه باتفاق العلماء لا مخصص له. المؤمنون هم الذين يدخلون الجنة، الكفار لا يدخلون الجنة أبدا، والكفار والمشركون صنف واحد، أعني كل كافر مشرك وكل مشرك كافر لا يدخل الجنة إلا مؤمن. فلا يقال اليهود والنصارى أنهم مؤمنون أبدا، لأنهم كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن كفرهم بكتاب الله وبكلامه عز وجل وبصفاته، وبكفرهم بادعائهم الصاحبة والولد، وبكفرهم بقولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله، وبكفر اليهود في قولهم على مريم بهتانا عظيما، وبكفرهم بمسيح صلى الله عليه وسلم، وبكفر النصارى في قولهم إن الله والمسيح ابن مريم وإن الله ثالث ثلاثة، فضلا عن باقي المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا، الحب في الله عز وجل وذهاب الضغائن والأحقاد والبغضاء من القلوب بين المؤمنين واجب من واجبات الإيمان، والسبيل إلى ذلك تحقيق السلام، أفشوا السلام بينكم. هذا يشمل التحية ويشمل سلامة اللسان واليد، أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، وكذا سلامة القلب. عن يعيش بن الوليد، عن يعيش بن الوليد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء. وهي الحارقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين، والذي نفس محمد بيده. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. يروى هذا الحديث عن يعيش بن الوليد عن مولى الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. مولى آل الزبير مجهول، السند ضعيف لكن له شواهد، جود المنذري والهيثمي إسناده للشواهد والقرائن، وإن كانت هذا وإن كان هذا السند فيه ضعف لكن معانيه ثابتة من أحاديث كثيرة. دب إليكم داء الأمم، أي التي قبلنا، الأمراض القلبية والاجتماعية، الحسد والبغضاء. البغضاء هي الحالقة، تباغض الناس وتفرق قلوبهم تحلق دين الشخص المبغض لأخيه، لأن الحب في الله عز وجل والبغض في الله أوثق من الإيمان، والبغضاء على غير الدين لغير الله عز وجل تذهب بهذه العروة، تذهب هذا العمل القلبي الواجب من قلب الإنسان، فيحل محله ما حرم الله عز وجل من التباغض والتنافس على الدنيا والتحاسد، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق على صحته. قول أي الإسلام خير يريد أي خصال الإسلام خير، وكأن السؤال وقع عما يتصل بحقوق الآدميين من الخصال دون غيرها، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام أجاب عنها دون غيرها من الخصال، وإلا فشهادة الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله، أعلى خصال الإيمان، بنص الحديث الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. فإذا كانت هي أعلى الإيمان فهي أعلى الإسلام، أعلى خصال الإسلام كذلك. لكن هذا المقصود أي الإسلام خير في التعامل مع الناس، تطعم الطعام يشمل ذلك إطعام الطعام للفقراء وللأهل، وفي الصدقات وفي الهدايا إطعام الطعام في الولائم وأليمة النكاح وغيره، وفي العقيقة وغيرها، ويشمل إطعام الطعام لكل من كان محتاجا إلى طعام. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف أي من المسلمين. قال مجاهد كان عبد الله بن عمر يأخذ بيدي فيخرج إلى السوق فيقول إني لأخرج وما لي حاجة إلا لأسلم ويسلم علي، فأعطي واحدة وأخذ عشرة. يا مجاهد إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، فمن أكثر السلام أكثر ذكر الله. هذا أحد المعاني في تفسير السلام عليكم، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن السلام في الحديث المقصود به السلامة، والله أعلم. لا مانع من أن يتسمى بعض المخلوقين بالسلام، لأن هناك من السلام ما هو اسم للمخلوقات، كما ذكرنا أن معنى السلامة من اللسان واليد معنى من أفعال العباد، وأفعال العباد مخلوقة، وليس كل اسم من أسماء الله تعالى يمتنع أن يتسمى به المخلوق، وإنما يمتنع أن يتسمى بالأسماء التي علم على ذات الرب كالله والرحمن وكالأسماء المقترنة ببعضها التي لا تنصرف عند الإطلاق إلا لله عز وجل كالعلي الكبير والواحد القهار ونحو ذلك. فأما الأسماء التي يمكن أن يسمى بها المخلوق فلا مانع أن يسمى بها، فمن كتب مثلا مكتبة السلام، مسجد السلام، لم يمنع من ذلك. قوله فأعطي واحدة وأخذ عشرة معناه أنه يفعل حسنة واحدة ويأخذ بها عشر حسنات. وروي عن ابن عمر أنه كان يغدو فلا يمر بسقاط ولا صاحب بيعة ولا صاحب بيعة إلا سلم عليه، أخرجه مالك وإسناده صحيح. والسقاط بياع السقط، والبيعة من البيع كالركبة والقعدة، بيعة يعني مكان البيعة ونحو ذلك. وقال عمرو بن ياسر ثلاث من جمعهن جمع الإيمان، ويروى وجد حلاوة الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار، علقه البخاري. قال أبو الزناد بن سراج وغيره إنما كان من جمع الثلاثة مستكملا للإيمان لأن ما داره عليها، لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه إلا أداه، ولم يترك شيئا مما نهاه عنه إلا اجتنبه، وهذا يجمع أركان الإيمان. وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار، ويحصل به التآلف والتجانس أو التجانب بمعنى أن يكون بعضهم إلى جنب بعض. والإنفاق من الإقتار يتضمن غاية الكرم، لأنه إذا أنفق مع الاحتياج كان مع التوسع أكثر نفقة وأكثر إنفاقا، والنفقة أعم من أن تكون على العيال واجبة أو مندوبة أو على الضيف والزائر، وكونه من الإقتار يستلزم الوثوق بالله والزهد في الدنيا وقصر الأمل وغير ذلك من مهمات الآخرة، أفاده المعلق. باب من الذي يبدأ بالسلام. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير، حديث صحيح أخرجه محمد يعني الإمام البخاري. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير، متفق على صحته. وكان عمر بن الخطاب يتقدم إلى الحرس ألا يقوم له إذا خرج عليهم ولا يبدأوه بالسلام ويقول إنما السلام علي، وهذا من تواضعه رضي الله عنه والتزامه بالسنة، لأن الكبار ربما يعني يأنفون أو الحكام والملوك أن يبدأهم بالسلام ويجعلون آخرين يعظمونهم، فكان هو إذا دخل هو الذي يعني عليه أن يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، فهو داخل فهو ماشي وهم قعود، ولا يؤمرون بالقيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحب أن يمتثل الناس له قياما. سبق لسانه. كان عمر بن عبد العزيز يتقدم إلى الحرس ألا يقوم له إذا خرج عليهم ولا يبدأوه بالسلام ويقول إنما السلام عليه. قال الإمام ورد السلام فرض على الكفاية والابتداء سنة على الكفاية، ذكرنا ما فيه إن بعض الأحوال قد يكون فرض كفاية. وإذا مر قوم على قوم فسلم واحد منهم كان كافيا، وإذا رد من الآخرين واحد سقط الفرض عنهم. ويروى عن أبي الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي رد السلام على المسيء صلاته من وسط المجموع الجالس. ويروى عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، من بدأ الناس بالسلام. أخرجه أحمد وإسناده صحيح. فالأقرب إلى الله عز وجل هو الذي يبدأ الناس بالسلام. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال إن مما يصفي لك ود أخيك ثلاثة: أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه، وأن توسع له في المجلس. أشياء يسيرة ولكن تؤثر أثرا كبيرا. وروي عن أبي هريرة أنه قال إن أبخل الناس من بخل بالسلام، والمغبون من لم يرد. وإن حال بينك وبين أخيك شجرة فاستطعت أن تبدأ بالسلام فافعل. أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة بلفظ أبخل الناس الذي يبخل بالسلام، وإن أعجز الناس من عجز بالدعاء. رجاله ثقات. وله حديث شواهد كثيرة مرفوعة بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة على ذلك. باب التسليم على الصبيان. الذي يظهر والله أعلم أعلم أن يبدأ المتصل، لأنه منزلة الداخل، فالأولى أن يبدأ المتصل بالسلام. لو سبقه الآخر فقد سبق. لما يقولش ألو، طبعا ألو دي تحية الكفرة. اللي بيرد يقول ألو دي هلو أصلها كده تحية الكفار. احنا عندنا أن يقول السلام عليكم، أو يقول نعم، أو يقول من. قل له بتقول أنت مش عايز تاخد ثواب، قل له إذا قلت السلام عليكم، أو حتى سألت من فقال لك هو السلام عليكم فقالوا عليكم السلام، أخذت الثواب 10 على الأقل، و30 إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو هتاخد بها إيه؟ ولا حاجة. ها؟ للأسف أصبح معتادا. أصبح ألو دي معتادة عند الناس تقليدا للكفار في الحقيقة. ألو السلام عليكم يبدأ بتحية الكفرة، أم بتحية المسلمين؟ نبدأ بتحية أهل الإسلام ولا نحتاج إلى الزيادة عليها. انتهى السلام إلى إيه؟ إلى البركة. عن أنس بن مالك أنه مر على صبيان فسلم عليهم، ثم حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبيان فسلم عليهم. اتفق على صحته. هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وإفشائه للسلام. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح برؤوسهم شفقة وعطفا على الصبيان. هذه لها أثر تربوية عظيمة في إصلاح شأن ونفسية هؤلاء الصبيان الذين يعانون كثيرا من الازدراء والاحتقار من بعض الكبار الذين لا يفقهون، ويحدث بسبب ذلك من أنواع الغيظ والبغضاء يعني الشعور بحب الانتصال للنفس بعد ذلك، ويؤدي أحيانا إلى الرياء من جهة أنه يطلب الاهتمام به، فلو أنك أعطيته حاجته ابتداء لم يطلب هو ذلك. فلها أثر تربوية عظيمة في النية وفي الحب الذي يقع بينه وبين يعني الصبيان الذين يسلم عليهم، وكذا البنات في سن الصغر. من قال في تحياته صباح الخير نقول نرد عليه بأحسن، نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حتى نرشده إلى أنه أساء حين ترك تحية الإسلام واستعمل تحية الجاهلية: عينت صباحا وعينت مساء. وأقبح منها good morning good evening التي هي استعمال غير العربية في التحية، وباي باي أيضا مثل ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. فباي باي دي ليست كذلك، نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقصى ما يمكن، نجمع بين السلام وبين الإشارة إذا احتجنا إلى الإشارة. مع السلامة من هذا الباب من السلام. نعم، ما احنا قلنا التسليم إذا احتاج إلى رفع اليد لبعد المسافة جاز أن يرفع مع التلفظ، وينهى أن يشير فقط. مش لسه قايلينها امبارح بس مش كده؟ مسح رؤوس الصبيان دي سنة متروكة ينبغي أن تفعل، ابنك وغيرهم. الأولاد عندنا عندهم عدوانية شديدة، الأولاد بيخرجوا بيضربوا بعض جامد، يشتموا بعض جامد، المجتمع بتاعنا يعني. وهذا الأمر ربما يكون بسبب فقد العطف والحنان في الصغر، وهذا من أعظم الأسباب العصبية الأطفال، عدم الاهتمام بهم والشعور بالإهمال فضلا أو طبعا الزيادة في التدليل يكون ربما سببا لذلك. ها؟ احنا بنقول من ضمن اسباب انواع العلاج المسح على الرؤوس دي، السلام عليهم. يعني انت ما تخش تلاقي طفل صغير، عادي جدا تلاقي العيل يتسلم على الكبار ويسيب الصغيرين، فالطفل يتعود ان هو مهمل ما يمدش ايده، فانت اقول له طب ما تسلم انت ليه ناسي نفسك، مش حاسس نفسك موجود ولا ايه؟ فده يشعره بان هو له شأن عند الكبار وليس انه يعني مهمل. الشعور بالإهمال ده بيدفعه إلى محاولة جذب الاهتمام، بيبقى عنده محاولة فعل أي فعل غريب يؤدي إلى الإغراب والشذوذ في التصرفات، يتربى على كده من هو عنده سنة سنتين، تظل هذه الصفة لازمة. إذا تربى على الرياء والسمعة أنه عايز يشد اهتمام الناس عشان يشوفوه لأنهم مش مهتمين به، وكما ذكرت والعكس يؤدي إلى نفس النتيجة، شدة الاهتمام والتعلق يعوده على ذلك، التوسط في ذلك والعطف عليه كما ذكر. التحية العسكرية محدثة. عمر بن عبد العزيز بيخش على الحرس بتوعه يقول لهم ما تبدأونيش أنا بالسلام، عندهم هم إن يجوا يقوموا يقفوا وهو اللي يضرب التعظيم ولا يتكلم بالسلام، محدث عادات الكفار والعياذ بالله، ليست عندنا عند أهل الإسلام. اللي جاي الكبير القائد إذا كان هو اللي جاي يبقى يسلم الماشي على الإيه؟ على القاعد وما يقوموش، فضلا عن الغلو ويعني المبالغة في التعظيم. السنة أن يقبل على من يسلم عليه. عن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مع الصبيان فسلم علينا ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة فقال لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، أخرجه مسلم في فضائل أنس. قال فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته. قالت ما حاجته؟ قلت إنها سر. قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. ثابت البناني تلميذ أنس المقرب رضي الله عنه، فضل أنس حافظ السر ده إلى أن كبر جدا وصار هو شيخا كبيرا، وثابت تلميذه القريب منه قال له ولكن ما حدثت بها أحدا، والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به. وأم سليم مربية عظيمة القدر عظيمة الفهم، مش تقول له طب قول لنا إذا تخبى على أمك، الفضول الذي يكون عند كثير من النساء، بل علمته لا تحدثن بسر الرسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. وبرضه أيضا فيه متابعة الأم والأب للطفل إذا تأخر، للصبي إذا تأخر، مش أنهم مش مهم عندهم يجي في اي وقت، ما حبسك اتاخرت ليه. باب التسليم على النساء. عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة فسلم عليهن، أخرجه أحمد. فيه ضعف لكن له شاهد يشهد ما يأتي فتقوى به. قال سهل بن سعد: كانت امرأة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر وتجعل عليه قبضة من الشعير تطحنها، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب إلينا نوسلقنا، أخرجه البخاري. في الاستئذان في باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. وروى عبد الله بن المبارك عن شهر بن حوشب قال: سمعنا أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم، أخرجه البخاري في الأدب المفرد يعني ليس في الصحيح. والترمذي: شهر مختلف فيه، وحسن الترمذي حديثه. وقال معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء، فقال: ما كان الرجال يسلمون على النساء، إنما النساء يسلمن على الرجال، أخرجه عبد الرزاق وهو مقطوع أو معضل، ضعيف خالف السنة الثابتة. وقال منصور عن إبراهيم: كانوا يسلمون على النساء. وقال مالك: أما الشابة فلا أحب ذلك، ولم يكره على غير الشابة. وحكي عن قتادة: إن كانت من القواعد فلا بأس أن يسلم الرجل عليها، وأما الشابة فلا. الصحيح أن هذا يعني مرتبط بأمن الفتنة، فإن وجد في السلام فتنة منع من ذلك، ولكن لا يعني يغلب على الأمر أن يكون فتنة في الشاب والشابة المنفردين أو المنفردين. وأما مع عدم الانفراد فلا دليل على المنع من ذلك. كما ذكرنا المسألة مبنية على الفتنة. روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الحمد لله يعطيكم الصحة. الاثنين يمنع من الفتنة إذا يمنع السلام إذا خشت الفتنة في الابتداء وفي الربط. وروي عن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشبهوا باليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالإصبع وتسليم النصارى بالأكف، إسناده ضعيف ولم يرفعه بعضهم، لكن له شاهد من حديث جابر بلفظ: لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة. قال الحافظ: أخرجه النسائي بسند جيد. هذا دل على ما ذكرنا من أنه لا يشير فقط إلا في الصلاة، وقد ثبت بذلك. وألوى بيديه بالتسليم حديث حسن يدل على أنه يجمع بين اللفظ والإشارة إذا احتاج إلى ذلك، خصوصا إذا كان عن بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. يقول: لو أنا بعت كرت شحن أبو عشرة أو أي فئة، الشخص يأخذ الكرت ويسدده آخر الشهر، لو كان بعشرة يسدد 11، يكون هناك اتفاق على ذلك أنه يبيعه هذه المنفعة على أن يسددها آخر الشهر ب11 جنيها، ده ما بيديلوش فلوس، ده بيديله منفعة هو اشتراها من الشركة وأصبح مالكا لها، اتصال لمدة كذا دقيقة محسوبة بالنقود بالنسبة إلى حساب الدقيقة بكذا. هذه حسبة، لكن هو دي في الحقيقة منفعة يجوز أن يفعل ذلك. ما يجوزش أن هو ياخدها ولو جابها له بعد شوية يبقى بعشرة، ولو تأخر يبقى بيه بـ11. لا، لازم يكون في اتفاق مسبق أن أنا حديك آخر الشهر بـ11، حتى لا تكون بيعتين في بيعة. هل يجوز أن تخرج الأخت لأخ متقدم لها بثياب غير السواد لكن ألوان داكنة وطرحة تغطي اسمها؟ لا يشرع أن تتعبد بلبس السواد، تظن أن السواد هو المشروع دون غيره. المطلوب يعني ثوب لا يكون ثوب شهرة، أما أن يكون أسود فلا يلزم بلا شك، ومن يعتقد أن السواد هو المطلوب قد أخطأ. ها؟ ولا الأفضل السواد وغيره من ألوان سواد، لا ما فيش كده، فيش حديث خير لباس النساء السواد، ما فيش. هل للسلف قولان في ترك وإيه؟ تخرج معه، ده راح يشوفها في البيت، يقول تخرج له، تخرج له يعني هو دلوقتي جاي يشوفها في البيت فعايز يشوفها، فهي تخرج تقابله، تخرج يعني تدخله، يعني مش تخرج معاه بره في الشارع، تخرج له مش تخرج معه، فيش خروج مع الخطيب. لا السواد مش اكثر، ده لون، البني زي الاسود زي الزيتي زي الرمادي. طب وما في حديث تاني في الثوب الاخضر؟ في حديث تاني في المرأة التي تعتد تلبس ثوب عصب؟ وفي حديث تاني في الثوب صحيح لا في السواد برضو في لا بأس أن تلبس الثوب الأسود، باب الثوب الأسود، باب الثوب الأخضر، باب الثوب الأبيض، كل ده جائز. لا ما فيش كراهة الثوب الأبيض إلا لو هو ثوب شهرة أو زينة في نفسي زي بتاع العروسة اللي متزين 50 ترتر وبتاع وكده بيلمع، اللي تمشي كل الناس تبص فين العروسة اهي، يبقى ثوب زينة في نفسي ما ينفعش ان هو يكون دي تلبس حاجة عليه وتخليها وسط المحارم بالفستان الفرح. ده في المسجد لا تحمر ولا تصفر لا تفتفتن الناس، ده امر عمر للي بيبيض المسجد، قال له ما تقعدش تعمل الوان بقى احمر واصفر وتعمل زينه علشان ما يفتنس الناس في الصلاه. هل السلف قولان في حكم ترك الصلاه؟ نعم لهم قولان في انه كافر كفر اكبر او كفر اصغر. والحاكم بغير ما انزل الله؟ لا نقول الحاكم بغير ما انزل الله حالان، حال يكون فيها كافرا كفرا اكبر وحال يكون كافرا كفرا اصغر، وهم متفقون على الحالين. السلف مش مختلفين في انه حكم كفر اكبر وكفر اصغر، ده لا اختلاف في ايه؟ في صفة الحكم. فالذي يحكم بغير ما انزل الله مستحلا او موجبا لانه اغلظ من الاستحلال، او مفضلا غير شرع الله على شرع الله، او مساويا او يعني أو جاحدا، فهذا كافر كفر اكبر. واما من حكم بغير ما انزل الله هوى ومعصية دون أن يشرع للناس خلاف شرع الله عز وجل فهذا كفر كفر دون كفر. فلذلك هم لم يختلفوا في هذه ولا في تلك، وإنما الخلاف كما ذكرنا في اختلاف الأحوال، خلاف تكفير ترك الصلاة، ترك الصلاة فيهم خلاف في من تركها تكاسلا، لا نزاع بينهم أن من تركها جحودا وهو ممن يعلم الوجوب كافر خارج من الملة أو إباء واستكبار، لكن من تركها تكاسلا فهذا الذي فيه الخلاف. وعامتهم إنما يكفرونه إذا دعاه الإمام إلى فعلها فأبى فدعاه إلى أنه استتابه فإن تابه إلا قتله فأصر. والله أعلم. ده مش عندنا ده. طب سكته مين اللي عمل التليفون؟ يقوم بالتحضير رسالة ماجستير في الإدارة، يحتاج لبعض البرامج التي تقوم الشركات الأجنبية بعرض نسخة تجريبية منها لمدة معينة على الشبكة بغرض الإعلان عنها لبيعها. يقوم بعض من المتخصصين بفك شفرات هذه البرامج لاستخدامها بدون شرائها. ذكرنا من قبل أن الكافر المعاهد والمسلم إذا كانوا هم أصحاب هذه البرامج لم يجز استعمالها بدون إذنهم، ومن ليس كذلك جز. لازم تعرف يا مسلم يا كافر معاهد يا مفيش. حكم السلام عند دخول المسجد وعند الخروج منه، حكم الرد عليه. يسن السلام عند دخول المسجد، والأفضل أن يصلي ثم يأتي الجماعة الجالسين فيسلم عليه. وإن كان سأترك السلام على الجالسين فليبدأ بالسلام. حكم إذا كان في مجلس فخرج فليسلم على الجالسين، والرد عليه كذلك مشروع إلا إذا كان في الصلاة أشار بيده. إذا لم يرد عليه رد عليه من هو خير منهم، الملائكة. رفع اليد ده يعمل كده، يجعل باطن كفه إلى الأرض إذا كان في الصلاة. إذا كان يقرأ قرآن أو في مجلس علم يرد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مجلس علم. أنت السبب. إذا مررت على أناس يعصون الله كأن يدخلون مثلا ألقي عليهم السلام، ألقي السلام وأنكر المنكر. إذا تكرر تعليمهم ذلك وعلموا أن التدخين حرام فأصروا جاز أن تترك إلقاء السلام عليهم. أنكر عليه. لا أشد من الدخان طبعا، المخدرات. لا المخدرات مش محتاجة تعليم، إلا إذا أردت أن تسلم لتنكر لتبدأ بالإنكار عليهم فنعم. إذا ركبت المواصلات، إذا ركبت المواصلات أحد المتبرجات وألقت السلام، هل أرد عليها السلام وأزيد رحمة الله وبركاته؟ قل لها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والحجاب فرض. إذا سلم يعني أصل ده مسألة عدم الرد من باب الهجران، والهجران ليس واجبا وإنما مشروع، إنما هو مشروع لمن يؤثر فيه الهجران، لمن يرجع إلى جهه الهجران. وأنا أظن أن أكثر من تهجرهم اليوم يزدادون سوءا بالهجران لضعف حال المسلمين، إنما الهجران يؤثر غالبا في من كان يعني يهجره الأعلى منه قدرا، والذي هو حريص على يعني وده وصفائه. لا غلط غالبا. أنا والله لغد رأتي ما وجدت امرأة ردت رد سوء إلى من يوم ما بدأنا الموضوع ده من حوالي بتاع 15 سنة كده. ها ما أنا ما حصلش معي ولا مرة، مش بركة ولا حاجة، بس هو أنت تقول وتمشي واخبالها، مش هتقول لها الحجاب فرض. لا أنت قول الحجاب فرض وامشي، مش هتلحق تقول لك حاجة. قول قول هذا واستغفر الله. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.